الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وكان الله قويا عزيزا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله كان بما تعملون إن الله خبير بما تعملون عباد الله اذكروا نعمة الله عليكم بما أمد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر العزيز والفتح المبين في مواطن كثيرة سنة الله ولن تجد لسنة الله عز وجل تبديلا فمن عظيم الغزوات في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله عز وجل فيها آيات بينات يتجلى فيها عظمة الإسلام ويتجلى فيها أبطال الإسلام ممن أبلوا بلاء حسنا فما كان منهم إلا الثبات والإقدام ويظهر فيها خبث المنافقين الذين بثوا الأراجيف في نفوس الناس وأرادوا تعطيل الجهاد في سبيل الله ويتجلى فيها حقد يهود وغدرهم وخيانتهم ويبرز فيها عداوة المشركين للإسلام وأهله ألا وهي غزوة الأحزاب غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة حين ذهب يهود بني النضير بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة ذهبوا للسأر من رسول الله حقدا ذهبوا إلى قريش وغطفان وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتحزب الأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مجموع مقاتليهم من قبائل شتى 10,000 مقاتل وقد استقر أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين أن يبقوا في المدينة وأن يحفروا خندقا يحول بينهم وبين تلك الأحزاب وقد بلغ الأمر شدة على المسلمين ولحقهم الجهد والجوع وحوصروا حصارا شديدا ومما زاد الأمر شدة وبلاء ما قام به يهود بني قريظة من نقض العهد إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أمر شديد وبلاء عظيم أما أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قلوب خاشعة وأعمال صالحة وألسنة صادقة ويقين ثابت وتوكل على الحي الذي لا يموت أما المنافقون والذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. وقد كشفهم الله عز وجل بقوله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا أي هربا من الجهاد. وكشف الله عز وجل من المنافقين ممن يصرفون الناس عن القتال في سبيل الله يخفضون العزائم ويحبطون المعنويات. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف وصاروا آمنين سلقوكم بألسنة حداد بكلام شديد ولسان سليط أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وقد ذكر الله عز وجل من هؤلاء المنافقين من صفات الجبن والخور ومرض القلب ما يبديه كثير في هذه الأيام وفي هذه الأحداث والله المستعان. ومكث الأحزاب محاصرين المدينة قريبا من شهر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين ثابتون صابرون يقاتلون لله وبالله لا يقاتلون رياء ولا سمعة ولا عصبية. يريدون إعلاء كلمة الله وإحقاقا للحق وإذلالا للباطل وأهله وصيانة لحرمة الإسلام وأهله. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأحزاب: اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فاستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه فأرسل على الأحزاب ريحا شديدة أسقطت خيامهم وأطفأت نيرانهم وزلزلت بهم الأرض. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجمع المسلمين على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن أحداث غزوة الأحزاب وغزوة الخندق لأحداث عظيمة. فبعد أن هزم الله عز وجل الأحزاب توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد وغدروا بالمسلمين. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 25 ليلة حتى طال عليهم الحصار وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزلوا على حكم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قد أصيب بسهم يوم الخندق في أكحله. فدعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة. الذين نقضوا العهد فحكم فيهم أن تقتل مقاتليهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم وأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. عباد الله، هذه سنة الله عز وجل في عباده، النصر للإسلام وأهله، العاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أحسنوا الظن بالله، وتعلقوا بالأسباب الشرعية للنصر من الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي والذنوب، وادعوا لإخوانكم في غزة دعاء صدق. إخوانكم في غزة يريدون منكم أن تدعوا لهم، أن تدعوا لهم الله عز وجل. هذه الدعوات لا تيأسوا منها ولا تملوا منها، بل ادعوا الله عز وجل راغبين فيما عنده من إنزال النصر ودحر اليهود وأعوانهم وكف أذى أهل النفاق. سيظهر الله عز وجل أمره ويعلي كلمته ويعز دينه وينصر عباده المؤمنين. سيظهر الله عز وجل أمره عباد الله ويعلي كلمته ويعز دينه وينصر عباده المؤمنين. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك وجوارك. اللهم اشف مريضهم وارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء سعداء. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وذراريهم. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في شمال سوريا وليا ونصيرا. اللهم أبعد عنهم السوء والشرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.